لكني أجد ليطنك حلا يا ولدي، يشتد جذور الآلام لينهي الأزمة. يا أستاذي، سهل جدا أن توجد حلا بالكلمة، أن تمسح عن عين الدمعة، لكن صعب أن توجد حلا يرسم في شفتي البصمة. أتعيد أبي يا أستاذي؟ هل تطعمني؟ هل تكسوني؟ ما طال الدهر وأيامه، هل سأناديك أبي وتجيب وتعوضني عن حرمانك؟ يا أستاذي، لا تملك ليتيم مثلي إلا أن تمسح رأسه، تمسح عن عينيه الدمع. واكتفينا بدمعة يتيمة.